قرآن يقتلوك في القرى لمحمد. نادت بك الرجل الكرام سمك ربك في القرى محمد. نادت بك الرسل الكرام من القرى لمحمد. نادت بك الرسل الكرام فبشر وملائك الرحمن خلفك سكانا. نادت بك الرسل الكرام الكرام. نادت بك الرسل الكرام الكرام. نادت بك الرسل الكرام فبشر ربك في القرآن محمدا. نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، عندما يتلى القرآن فالمتحدث هو الله. هيا بنا نعيش في رحاب القرآن الكريم وهذه التلاوة القرآنية المباركة من الآية 26 من سورة النجم وحتى الآية 8 من سورة القمر، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلى من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن ليجزي الذين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وأعلم بكم إذ أنشأكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى فعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان الله

يوم يدعو الداعي الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. بطل ارسال مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. صدق الله العظيم. الفاتحة. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا بنا نرفع أيدينا إلى الحق سبحانه وتعالى، فهو الكريم، وهو الذي يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ومهما أحاطت بك الابتلاءات فارفع يديك إلى رب الأرض والسماوات، فلرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد يقدم لنا الآن هذه الابتهالات الدينية حتى موعد الأذان. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق ويقينا. عليها نحيا وعليها نموت وعليها عفوك ورضاك يا رب. تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. اللهم عليك بمن آذانا، أهلك أعداءنا، وارفع درجاتنا، اكرم شهداءنا يا رب. يا أيها الشهر الكريم، تحية من مسلمين من مسلمين إليك بالدعوات يرجون رب العرش يرجون رب العرش يرجون رب العرش عفوا واسعا وقبول هذا الصوم والصلوات. يا أيها الشهر الكريم تحية من مسلمين إليك بالدعوات يرجون رب العرش يرجون رب العرش عفوا واسعا وقبول هذا الصوم والصلوات. فقت الشهور فقت الشهور فقت الشهور بليلة ميمونة فقت الشهور بليلة ميمونة هي ليلة الخيرات والنفحات. فقت الشهور بليلة ميمونة هي ليلة للقدر والنفحات. قد أنزل القرآن فيها هاديا قد أنزل القرآن فيها هاديا قد أنزل القرآن قد أنزل الفرقان قد أنزل القرآن فيها هاديا ليعم يا صائما رمضان أنت مقرب يا صائما رمضان يا صائما رمضان يا صائما رمضان أنت مقرب فدع الإله يفرج الكربات. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا يا رب. فاجعل جزاء صيامنا وقيامنا حسن الثواب لديك في الجنات. فاجعل جزاء صيامنا والسلام

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله